نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث معكم أحبتي في الله في هذه الحلقة عن شعبة من شعب الإيمان، وهي شعبة من أعظم شعب الإيمان، قد ألمحت إليها إلماحا حول إبان ذكري وحديثي عن صفات المؤمنين في حلقات صفات المؤمنين، فذكرت تلك الصفة وقلت إنني سأرجو الحديث عنها مع شعب الإيمان، وها أنا أتحدث عنها، وهي شعبة المحافظة على الصلاة. هي شعبة المحافظة على الصلاة. المحافظة على الصلاة أحبتي في الله من أعظم شعب الإيمان، ذلك أن الصلاة قرة عيون المؤمنين ومعراج المتقين، بل إنها قبل ذلك قرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنها الصلاة ركن الدين وعموده، لا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وليس بين الرجل والكفر والشرك إلا ترك الصلاة، ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا برئت منه ذمة الله. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. من أراد أن يحاسب نفسه صادقا فليتفقد نفسه في صلاته وصلته مع ربه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، إنها آخر ما يفقد العبد من دينه، فليس بعد ضياعها والتفريط فيها إسلام. ومن أجل هذا فإنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. الصلاة أحبتي في الله أول ما فرض على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام، فرضت في أشرف مقام وأرفع مكان، لما أراد الله أن يتم نعمته على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام ويظهر فضله عليه، أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله، ثم رفعه إليه وقربه، فأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أعطاه من الخير حتى رضي، ثم فرض عليه وعلى أمته الصلاة الخمس. فهي أول ما فرض وهي آخر ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت مناديا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أخي المسلم، أختي المسلمة، الصلاة لم يرخص في تركها لا في مرض ولا في خوف، بل إنها لا تسقط حتى في أحرج الظروف وأشد المواقف، في حالات الفزع والقتال والمسايفة والمنازلة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله أكبر. رجالا أو ركبانا، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، تومئون إيماء قدر الطاقة. أما المريض فليصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وإذا عجز عن شروطها من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة صلى بلا طهارة وبلا ستر عورة وإلى غير قبلة حتى. فالصلاة أحبتي في الله لا تسقط بحال ما دام العقل موجودا. الصلاة أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، وإذا ذكرت مع سائر الفرائض قدمت عليها. لا يقبل الله من تاركها صوما ولا حجا ولا صدقة ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهي عن منكر ولا أي عمل من الأعمال حتى يؤديها. هي فواتح الخير وجوامعه وخواتمه، نور في الوجه والقلب، وصلاح للبدن والروح، تطهر القلوب وتكفر السيئات، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، مصدر القوة ومطردة للكسل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. جالبة للرزق والبركة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. خشوع وتعبد في الصلاة يمسح آثار الغفلة والتبلد، نور وهداية يحفظ بإذن الله من سبل الضلالة والغواية. يجتمع للمصلي شرف المناجاة وشرف العبادة وشرف البقعة في المسجد، لا يقعده عن الصلاة ظلمة ليل ولا وعورة طريق ولا صوارف دنيا. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، كما جاء في الحديث. الصلاة أحبتي هي المفزع إذا حزب الأمر، وهي الملجأ إذا مس اللغوب. أرحنا بها بلال، يقول عليه الصلاة والسلام: امتلأت أرجاء المصلي بالهيبة، وسطعت جوانحه بنور الإيمان، وخالطت بشاشة الإيمان قلبه، يتدبر في صلاته قرآنه، ويرفع إلى مولاه دعاءه، ويخشع لربه في مناجاته، اجتمع همه على الله، وقرت عينه بربه، فقربه وأدناه. أين هذا الحال من مصلي الله لا يدري أخمسا صلى أم أربعا؟ تسلط عليه الشيطان، وعشعشت في رأسه الصوارف، وينتقل من واد إلى واد، ومن هم إلى هم. فيا لطول حسرة من ضيع صلاته، ويا ويله ماذا ضيع؟ لقد ضيع ركن دينه، ويحه ما أعظم خيبته، وما أشد غفلته، حرم قرة العين، وراحة البال، وبرد اليقين. يا سبحان الله، أما سمع الزواجر ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يسمع منادي الصلاة والفلاح، ثم يدبر ويتولى، وكأنه المعني بقوله تبارك وتعالى: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. أيها الإخوة، إن الصلاة كلها خير وبركة. وفي الحديث الصحيح أن الماشي للمسجد يكتب له بكل خطوة يخطوها حسنة، وتحط عنه بها خطيئة، والملائكة يصلون على من ينتظرها في المسجد يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. وهو في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن ثوبان مرفوعا: استقيم ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذه الشعبة، هذه الشعيرة، هذه الفريضة العظيمة. المتأمل في أحوال الصحابة يجد عجابا في تعظيمهم لشأن الصلاة ومحافظتهم على شعبة الصلاة. قال تميم الداري رضي الله عنه: ما دخل علي وقت صلاة من الصلوات إلا وأنا لها بالأشواق، يشتاق إليها، يشتاق إلى هذه العبادة العظيمة، يجد فيها أنسه وراحته وانشراح صدره وذهاب همومه وجلاء غمومه. ودع عمر رضي الله عنه وأرضاه سعدا إلى القادسية، ثم قال له: يا سعد، أوصي الجيش بالصلاة، الله الله في الصلاة، فإنكم إنما تهزمون بالمعاصي، فأوصهم بالصلاة. الله أكبر. من أسباب النصر محافظة على الصلاة، الإتيان بشعبة الصلاة، شعبة من شعب الإيمان العظيمة. كان الصحابة إذا تلاقت الصفوف، التحمت الأبدان، أشرعت الرماح، تكسرت السيوف، تنزلت الرؤوس من على الأكتاف، تركوا الصفوف لطائفة وقامت طائفة أخرى تصلي، كانوا يعظمون أوامر الله تعالى ويوقرونه، ونقلوا هذه السمات الإيمانية إلى التابعين. كان الربيع بن خثيم يقاد به إلى الصلاة وبه مرض الفالوذج أو الفالج، فقيل له: قد رخص لك. قال: إني أسمع حي على الصلاة، فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبوا. سعيد بن المسيب إمام التابعين كان يأتي في ظلام الليل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إخوانه: خذ سراجا لينير لك الطريق في ظلام الليل. فقال: يكفيني نور الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر. هل في القيامة ظلال؟ هل في القيامة ظلم؟ هل في القيامة ليل؟ إي وربي، ليل أدهى من الليل، وظلمة أدهى من الظلمة، يجعلها الله تعالى لأعداء المساجد وللذين انحرفوا عن بيوت الله، تظلم عليهم طرقاتهم وسبلهم، يقولون للمؤمنين في عرصة يوم القيامة: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. كان لسعيد بن المسيب عين واحدة رحمه الله، ذهبت الأخرى، قالوا من كثرة بكائه في السحر خشية لله، وكان يذهب بهذه العين الواحدة في ظلام الليل إلى المسجد. وقال في سكرات الموت وهو يبتسم: والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد قبل الأذان. الله أكبر، 40 سنة لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد قبل الأذان. وما نظر إلى قفا رجل منذ 50 سنة لمحافظته على الصف الأول. الله أكبر، ما هذه العبادة؟ ما هذه المحافظة العظيمة؟ ما هذه العناية الكبيرة بشعيرة الصلاة؟ أبو زرعة الرازي رحمه الله لم تفته صلاة الجماعة 20 سنة. الله أكبر. كان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. وهذا كله أحبتي في الله لأنهم عظموا الصلاة وأدركوا منزلتها فعظموها، بينما الكثيرون اليوم في واقع كثير من المجتمعات المسلمة فرطوا فيها وتكاسلوا في الإتيان لها أو المحافظة عليها حتى في بيوتهم. كان العلامة ابن خفيف به مرض الخاصرة، فكان إذا أصابه أقعده عن الحركة، فكان إذا نودي بالصلاة يحمل على ظهر رجل ويحضر به إلى المسجد، فقيل له لو خففت على نفسك، فاستعظم هذا الكلام منهم. قال وأنكر عليهم يعني وقال الله عز وجل يقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، أو في حضور صلاة الجماعة مشقة لا يمكن أداؤها؟ ثم التفت إليهم وهو يعاني من مرضه فقال إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. الله أكبر. هذه أحوال السلف في محافظتهم ومسابقتهم وتعظيمهم لهذه الشعبة وإتيانهم بهذه الشعبة وتعظيمهم لهذه الشعبة من شعب الإيمان الصلاة، لما صدقوا في إيمانهم بالله وعظموا أوامره وامتثلوا فرائضه. والبعض من المسلمين هداهم الله ربما يتأخر عن صلاة الجماعة حتى يعرف الإنسان بتأخره وتخلفه عنها، فيكون دائما مسبوقا لا سابقا. بعض الناس لا يأتي إلا مسبوقا، لا يمكن أن يأتي في الصف الأول، لا يمكن أن يدرك الصلاة من أولها، من النادر أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. ولا شك أن هذا تفريط عظيم في الإتيان بهذه الفريضة. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. يعني الإنسان يأتي بفرائض، بزكاة وصيام وحج وبر والدين وصلة رحم وأمر معروف ونهي عن المنكر وصدقات وزكوات وواجبات وحقوق الوالدين وحقوق الأهل وأمانات وجوارح وعبادات كثيرة جدا يسأل عنها العبد يوم القيامة. يسأل عن أماناته، يسأل عن رعيته. أعظم ما يسأل عن أول ما يسأل عنه يوم القيامة عن الصلاة. هكذا هو شأن الصلاة أحبتي في الله، شأنها عظيم ولها آثار جليلة وكبيرة وعظيمة على العبد على المسلم، هي الزاد الحقيقي. ولذلك لما كان من أوائل ما نزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سورة المزمل، قال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. في أول ما يوحى في أول الوحي، في بداية الوحي لنبينا عليه الصلاة والسلام، يفرض الله عز وجل عليه قيام الليل. لماذا؟ لماذا يقوم قيام الليل؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقوم صحابته في أول الدعوة، في أول البعثة، في أول نزول الوحي، يفرض الله عز وجل قيام الليل على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فيقوم هو وصحابته حولا كاملا. لماذا؟ لما للصلاة من أثر عظيم على قلب المسلم وعلى جوارح المسلم وعلى تصورات المسلم وعلى عقيدة المسلم وعلى رؤيته للناس والمجتمع والمنكرات والمعاصي والذنوب والشرك والبدع والخرافات، فيقضي عليها ويجاهدها ويقوم داعيا إلى الله عز وجل بكل قوة وجد واجتهاد. نعم، يفترض الله عز وجل هذه الشعيرة وهذه الشعبة وهذه الفريضة من فرائض الإسلام الكبار الصلاة على نبينا صلاة ربي وسلامه عليه في أول البعثة، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، حديث أبي قتادة عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت عائشة رضي الله عنها ثم أنزل الله عز وجل التخفيف بعد ذلك في آخر الصورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. أصبح قيام الليل تطوعا بعد فريضة، في قول عز إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصف إلى آخرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على قيام الليل، وكان يقوم حتى تورطت قدماه، وتسأله عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله يعني ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. جعلت قرة عينه في الصلاة، يقول لبلاء أرحنا بها، وبعض الناس يقول أرحنا منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم في تعظيمه للصلاة. قام ليلة من الليالي فافتتح بسورة البقرة، ثم افتتح بسورة النساء فقرأها، ثم افتتح بسورة آل عمران فقرأها 5 أجزاء، قرأها في ركعة واحدة وهو يصلي ربه عز وجل. حتى إنه إذا فاته قيام الليل صلوات ربي وسلامه عليه لشدة تعظيمه لهذه الفريضة وهذه الشعبة، كان يقضي قيام الليل إذا حزبه عن ذلك وجع أو مرض يقضيه من النهار شفعا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأولياء أن يأمروا أولادهم بأداء الصلاة قبل البلوغ، فقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لم يأمر الأولياء أن يأمروا أولادهم بالصيام وأن يعودوا أولادهم الصيام أو الحج أو العمرة، وإنما أمرهم بالصلاة قبل أن يبلغوا حتى يتعودوا عليها ويألفوها وتعتادها قلوبهم وتتعلق بها أنفسهم وأفئدتهم ويعوها ويقدروها حق قدرها. فإذا ما وصلوا إلى مرحلة البلوغ وإذا بهم من أشد المحافظين على هذه الشعبة. ما أحرانا أحبتي في الله أن نعظم هذه الشعيرة، هذه الشعبة، نحافظ عليها لننال رضا الله عز وجل وليحصل لنا الخير والفلاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحافظين على الصلوات وأن يجعلنا من مقيم الصلاة، إنه جواد كريم. وحتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.